يقول ما سبب عدم استجابة الله لدعاء المسلمين؟ وهل معنى ذلك أن المليار ونصف مليار مسلم يدل فيه من أقسم على الله ليستجيب الله دعاء؟ ومتى يأتي نصر الله؟ هل ما نحن فيه غضب يدل على غضب ربنا علينا؟ أولا لا تقل أن الله لم يستجب، فأنت لا تدري متى يأتي نصر الله عز وجل واستجابته للدعاء. قال سبحانه وتعالى لموسى وهارون قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وبعد ذلك قال وجاوزنا بني إسرائيل، فما حصلش مباشرة انه ساعد سيدنا موسى دعا ان ربنا عز وجل انزل العذاب الأليم مباشرة. الله سبحانه وتعالى قال ولا تستعجل لهم، ويستجاب للعبد ما لم يستعجل، وهذه من ضمن اسباب عدم الإجابة وانه لم يستجب. ما ادراك يا عبد الله هنا؟ بالعكس، ده انت لو نظرت الى واقع الحال اليوم وقارنته يوم سقطت القدس في يد اليهود اللي هي في الحقيقة جني بعض ثمارها اليوم، يوم ان سقطت القدس في يد اليهود منذ نحو اكثر من 33 سنة، منذ ثلث قرن من الزمان، ماذا صنع الناس؟ ظلوا يبكون على عبد الناصر 19 يونيو انه تنازل حيسيب الامة. يعني المصيبة العظيمة اللي الناس طلعت من كل بيوتها كانت زعلانة ان عبد الناصر قدم استقالة، والناس كلها بالروح بالدم تفديه يا جماعة، ولسه الناس مقتولة من اربعة ايام 5 و6 يونيو، دي كانت مأساة عظيمة جدا للمسلمين، والناس ما شعروا بده. ايه اللي حصل؟ ام كلثوم بدأت تلف في البلاد عشان تلم فلوس تجمع اثار العدوان. الناس لما يحبوا يتبرعوا ما كانوش يقولهم في سبيل الله، ده النهاردة الناس تخاف يقولهم في سبيل الله كنا تدفع فلوس، لا ده كانوا تعالوا اسمعوا اغنيه عشان تدفعوا فلوس عشان تزيلوا اثار العدوان. شوفوا حال المجتمع كان واصل لايه في ذلك الوقت، وشوف اصلا كل شيء له مقدمات وارهاصات. ان الامه الاسلاميه النهارده الافراد الصغير بيقولوا الله اكبر، بيقولوا لا اله الا الله، حتى هم من غير يعني هذا الامر لا شك انه هناك مقدمات وارهاصات يعني بين يدي هذا النص باذن الله تبارك وتعالى. وجود الصحوه الاسلاميه نفسها ان اليهود كل ما يقلقهم في الحقيقه ان تصبغ، وليه اليهود اصلا واحد يفكر كده؟ ليه ما خدوش المسجد الاقصى اول ما دخلوا القدس وكانت تبقى في نفس اللحظه زي ما الصليبيين عملوا يوم ما دخلوا بيت المقدس في ايام الحروب الصليبيه؟ اخذوا بيت المقدس ورفعوا الصليب فوق قبه الصخره وصار مسجد بيت المقدس اسطبلا لخيولهم والعياذ بالله، ومنعت الصلاه فيه 83 سنه. طب اليهود ما عملوش كده ليه؟ لان هم كانوا هم وما زالت الخطه موجوده اخراج الاسلام من المعركه، ان الاسلام مقصود يفضل بره المعركه، ولذلك هيستثير جدا حفيظه المسلمين ان ياخذوا المسجد الاقصى، فتركوه الناس تصلي فيه عشان المسلمين يحسوا ان المسجد الاقصى ايه؟ معاهم يوم ما يهيجوش، يوم ما حدش يرجع لاسلامه ويلتزم. ومع ذلك قد حدث ان الهزيمه كانت يعني من ضمن اسباب افاقه الكثيرين، والله سبحانه وتعالى نساله العافيه، نسال الله ان يفيق الكثيرون من المسلمين من غير ان يؤخذ المسجد الاقصى، من غير ان يهدم هذا المسجد، نسال الله ان يحفظه. لكن نقول ان هذا الامر في الحقيقه يعني اليهود ظلوا حريصين تمام الحرص على ان يظل الاسلام خارج المعركه، وافلحوا كثيرا على الاقل على المستوى الجيوش الكبرى انها لم تقاتل يعني الى يومنا هذا معركه باسم الاسلام. وهذا الذي ادى الى يعني حصول هذا الخبل الهائل والضرر العظيم للمسلمين. ولن يعود المسجد الاقصى الا اذا كان الجهاد في سبيل الله عز وجل، ولن يعود ابدا بمفاوضات، ده مستحيل. لن اليهود يتركوا شيئا مما يعتقدون انه حق لهم بمفاوضات، هذا لا يتصور، ولا مجلس الامن ولا لجان تحقيق دوليه، لن يعود المسجد الاقصى الا بايدي المسلمين المؤمنين. ونسال الله عز وجل ان ينصرهم.